حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جابت اخرها معاك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانه ناس، روح ما تعملليش حكايه. جابت اخرها معاك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانه ناس، روح ما تعملليش حكايه. من بكره انه كان حظ اللي مال، انه انا ما بقتش شايفك، انت صفر على الشمال، انت صفر على الشمال. وشوف معاك كتير خلصت ومش هنكون لبعض، ده انا قلبي صانك وبضمير، وانت قلبك مات بجد. جيت على نفسي معاك كتير خلصت ومش هنكون لبعض، ده انا قلبي صانك وبضمير، وانت قلبك مات بجد. ولا كأن ولا يوم عنك سمعت، اهي النهاية ودي اخرها، واعتبرني انا اللي بعت. وشوف